بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 29 من مجالس معهد علوم التأصيل التابع لشبكة إمام دار الهجرة العلمية، وهو الدرس 13، وهو الدرس 13 والأخير إن شاء الله تعالى من مجالس الكتاب المقرر الرابع، ألا وهو لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للعلامة المقدسي رحمه الله، المتوفى 2600. وقد انتهى بنا الكلام إلى ما ذكره رحمه الله تعالى من حقوق الصحابة وحقوق ولاة الأمر، ثم قال رحمه الله تعالى: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم، ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم، وترك الجدال والخصومات في الدين، وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة. هذا الموضع ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى حكما شرعيا من الأحكام المتعلقة بالمبتدعة. والمبتدعة ليس لأهل السنة والجماعة حكم مستقر أو مضطرد عليهم، يعني أن يحكم عليهم بالكفر مطلقا والخروج عن الإسلام، أو بأنهم من أهل الإسلام، بل يتناولهم هذا الحكم وهذا الحكم، كما قرر ذلك شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. وهذه مسألة مهمة من المسائل المتعلقة بالحكم على أهل الأهواء والبدع، فإن منهم من أخرجته بدعته عن دائرة الإسلام، ومنهم من لم تخرجهم بدعتهم عن دائرة الإسلام، فلا يطلق فيهم القول مطلقا، وهذا أمر معلوم. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى حكى اتفاق أهل السنة والجماعة على هذا الذي ذكرته لكم. وإذا علم هذا وتبين، فإن الحكم على أهل البدع يختلف باختلاف بدعتهم كما هو مقرر. والعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى يذكر لنا هنا جملة من الأحكام المتعلقة بهم، فقال: ومن السنة، وقد مضى معنا التقرير على هذا الموضع، من أنهم حيث أطلقوا لفظ السنة في كتب الاعتقاد فإنما يريدون به الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقوله هجران أهل البدع، هذا هو الحكم الأول من أحكام معاملة أهل الأهواء والبدع دون استثناء ولا تفريق. فمن وسم بالبدعة ونسب إليها وانتسب إليها فإن هذا الحكم يشمله. وقد دل على هذا الحكم الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب والسنة ففيهما دليل واحد جاء مفسرا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قوله تعالى: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فهذا الحديث تضمن الدليلين، تضمن الآية، تضمن دليل القرآن، وتضمن دليل السنة. وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد من أهل العلم، ومن أجل وأحسن من حكاه الإمام البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة. وإنما قلت هذا الكلام لأن البغوي رحمه الله تعالى لما حكى الإجماع عن السلف رحمهم الله في هجران أهل البدع أجاب عما قد يستشكله بعض الناس من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هجران المسلم فوق ثلاث، فقال إنما هذا في أمور الدنيا. فإذا كان الأمر متعلقا بأمور الدين فإن المبتدع يهجر على التأبيد حتى يرجع عن بدعته. وأما إذا كان في أمور الدنيا فإنه يحمل على هذا الحديث. وينبغي أن يعلم أيضا أن الأصل في معاملة المسلمين هو عدم هجرهم، بل الائتلاف والاجتماع معهم، ولكن يخرج عن هذا الأصل بسبب البدعة والمخالفة الشرعية. فهذا ما يتعلق بهجران أهل البدع، والآيات الدالة على هجرانهم كثيرة جدا. ومن محاسن ما استدل به العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه لهذا المتن ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. وهذا فقه جليل، لأن كل فتنة وضعت على هذه الأرض فإنما هي لأجل الدجال، كما جاء في حديث حذيفة عند الإمام أحمد وغيره. ومن الأمور التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى المتعلقة بهم قال: ومباينتهم. والمباينة هي التي يعبر عنها في هذا العصر بالمفاصلة، لأن مباينة الشيء مفاصلته، وهي من لوازم الهجر. فمن لوازم الهجر أن تباين المبتدع، لا تخالطه، لا تجالسه، لا تكلمه. والهجر أصله وحقيقته وأوله ترك السلام في أمور الدين وفي أمور الدنيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وخيرهما من يبدأ بالسلام. ولأن لما جاء في قصة الثلاثة الذين خلفوا ما كان الصحابة يردون السلام عليهم، فهذا دليل على أن أصل وأول الهجر ترك السلام. ومن ذلك أيضا المفاصلة والمباينة بعدم مخالطتهم، وهذا أمر متقرر في جميع كتب اعتقاد السلف: لا تلقى مبتدعا ولا متزندقا إلا بعبسة مالك الغضبان. قال: وترك الجدال والخصومات. هذا أصل مهم من أصول السنة، والذي ذكره عامة أو جميع من صنف في كتب الاعتقاد. ومن أحسن ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله في كتابه رسالة عبدوس بن مالك للعطار التي هي أصول السنة، فإنه قرر ذلك ببيان ما هو الواجب تجاه أهل البدع، وأنهم لا يجادلون ولا يخاصمون. وقد دل على ترك مجادلة أهل البدع الكتاب والسنة والإجماع أيضا. فأما الكتاب والسنة فدليلهما مقترن، وهو ما رواه الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا. فالجدل والجدال سيما لأهل الأهواء والبدع، وهم الذين يحرصون عليه بكثرة تنقلهم واضطرابهم وولوج الشبهات في قلوبهم. ولهذا جاء رجل إلى الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله فقال: أجادلك. قال: فإن غلبتني؟ قال: اتبعتني. قال: فإن جاء آخر فغلبني؟ قال: اتبعته. قال: اذهب إلى شاك مثلك فإني على يقين ديني. وكان يقول رحمه الله تعالى: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. فالجدل والخصومات الدين منهي عنه، منهي عنه نهيا أكيدا. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الرسالة المشار إليها سابقا، قال: وترك الخصومات وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات بالدين. فهذا الذي اطرد عليه فعل أهل السنة وقولهم. قال رحمه الله تعالى: وترك النظر في كتب المبتدعة، وهذا من جهة التعامل مع كتبهم. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن الحسين الترابيسي وعن كتبه قال: إنما جاءتهم هذه الضلالات وهذه البدع من هذه الكتب. والذهبي رحمه الله تعالى لما ذكر كشاف الزمخشري قال عنه: محمود بن عمر الزمخشري زاعية الاعتزال، فكن على حذر من كشافه. وسئل العلامة الفوزان حفظه الله ورعاه عن قراءة كتب أهل البدع، وانظر إلى هذا إلى هذه الفتوى، فقال: قراءة كتبهم وسماع أشرطتهم كمجالستهم. فقراءة كتب أهل البدع وسماع أشرطة أهل البدع هذا كمجالستهم. فطالب العلم يحرص على البعد وعلى عدم اقتناء كتب أهل البدع. قد قال العلماء: إلا لمن يريد الرد عليهم ممن تمكن من العلم. فإذا تمكن الإنسان من العلم فإنه يقرأ من أجل الرد عليهم وبيان ضلالتهم وكشف عوارهم. وهذا فيه صيانة للقلوب، صيانة للدين. ومن مقاصد الشريعة العظيمة الخمسة أو الستة عند طائفة أخرى من العلماء رحمهم الله حفظ الدين. وحفظ الدين من أسبابه وأساليبه عدم الإصغاء والمجالسة، والمجالسة وقراءة كتب المبتدعة. وكما قال الحافظ الذهبي رحمه الله: فإن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. والكلام على هذه الأصول يطول، لكن المراد هو الإشارة التي تبين مقاصد هذا المتن. قال: والإصغاء إلى كلامهم، يعني أنك لا تستمع إلى كلامهم، لا تجالسهم. ومن لوازم هذا أنك لا تسمع كلامهم. وكما جاء عن جمع من السلف، كما جاء عن أيوب السختياني وعن طاووس بن كيسان اليماني، أن بعض المبتدعة كان يأتي إليهم ويقول: أكلمك. قال: ولا كلمة. قال: أقرأ عليك آية من القرآن. قال: لا، إما أن تقوم أو أقوم. فهذا الذي كان عليه السلف في معاملتهم. ولذلك حفظ الله دينهم وعقيدتهم ومنهجهم. وهذا من الأمور المهمة العظيمة. قال: وكل محدثة في الدين بدعة. وهذا مر معنا، لأن الله تعالى قال أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي مسلم عن جابر: كل بدعة ضلالة. وفي السنن والمسانيد عن العرباض بن سارية: وكل بدعة ضلالة. إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي تدل على أن كل محدثة في الدين بدعة، فالمحدثات كلها بدع، لا يجوز أن يعتقد الإنسان شرعيتها ولا التعبد بها، ولا أن الأحكام الخمسة ولا أنها تدخل في الأحكام الخمسة، بل البدع كلها منهي عنها، كل البدع منهي عنها، لا يجوز للمسلم أن يعتقد أن بدعة من البدع تلحق بالدين أو أنها من الدين. ثم قال رحمه الله: وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. هنا يقول المصنف: وكل متسم، أي إذا تسمى وانتسب وانتمى إلى بدعة أو طائفة أو منهج أو جماعة أو حزب إلى غير الإسلام والسنة مبتدع. ولهذا سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى: من أهل السنة؟ فقال: الذين ليس لهم اسم ينتسبون إليه إلا السنة، يعني أنهم أهل السنة والجماعة وكل ما أدى إلى هذا الغرض، كل ما يتصفون به مما يحقق هذا الوصف، فهم أهل السنة والجماعة، هم أهل الأثر، هم السلفيون، هم الطائفة المنصورة، هم الفرقة الناجية، هم أهل الحديث، هم أهل العلم، إذا التزموا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما كان عليه سلف الأمة. وهنا لا بد من التنبيه على أمر في سبب التسمي بالفرق والانتساب إليها. أحيانا ينتسب أو ينسب أهل البدع إلى المقالة، أحيانا ينسب أهل البدع إلى المقالة، يعني بسبب المقالة التي قالوها، مثل القدرية والمرجئة، فإنهم نسبوا إلى القدرية بسبب كلامهم في القدر، ونسبوا إلى المرجئة بسبب كلامهم في الإرجاء، وأحيانا ينسبون إلى القائل، أي إلى قائل هذه المقالة، كالشأن في الجهمية والكرامية والسالمية ومن شابههم، وتارة ينسبون إلى الفعل الذي فعلوه كالخوارج والروافض، فإنهم بسبب فعلهم لرفض الشيخين ورفض زيد ابن علي بن الحسين، وبسبب أيضا خروج الخوارج على الأمراء نسيبوا إليها. وأما أهل السنة فإنهم ينتسبون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينتسبون إلى قائل ولا إلى قول ولا إلى فعل، وليس لهم الانتساب إلا إلى الكتاب والسنة وما أدى إليهما. وهذا الأصل ينبغي أن يكون معروفا. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الفرق لغرض التحذير منها، قال: كالرافضة، والرافضة سموا بذلك لأحد أمرين، قيل لأنهم رفضوا خلافة الشيخين، وقيل لأنهم لما جاءهم زيد بن علي وقد كانوا عرضوا أن يقاتلوا تحت رايته، فقالوا: حتى تبرأ من الشيخين، فقال هما وزيرا جدي، فرفضوه فقال: رفضتموني. ولا مانع أن يكون السبب راجعا إلى هذا وإلى هذا، لأن سبب رفضهم لزيد بن علي بن أبي طالب زيد بن علي بن الحسين هو أنه لم يرفض خلافة الشيخين، والرافضة لهم عقائد كثيرة جدا متعلقة بتوحيد الربوبية، متعلقة بتوحيد الألوهية، متعلقة بتوحيد الأسماء والصفات، متعلقة بباب الصحابة، فلم يخل باب من أبواب الاعتقاد إلا والرافضة مخالفون فيه لأهل الإسلام. فالرافضة الاثنى عشرية هؤلاء كفار كما حكى الإجماع على كفرهم، غير واحد من أهل العلم. وقد صنف بعض أفاضل إخواننا كتابا في إثبات كفرهم، والكتب في هذا جمع فيه أقوال أهل العلم، والكتب في هذا كثيرة. وأصل قولي وأصل لبوس أو لبس الرافضة الذي تزيوا به للتلبيس على أهل الإسلام هو ولاء أهل البيت ومحبتهم، وهم كاذبون في هذا كما هو معروف. فهم يقولون لا ولاء إلا ببراء، فلا يوالي عليا وآل البيت إلا من يتبرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ضلال مبين. فهم قبورية في باب الألوهية ومشركون في، وحتى صنف لهم المفيد كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الاستغاثة في الرد على البكري، أن المفيد الرافضي صنف لهم كتابا سماه مناسك المشاهد، يعني مشاهد القبور كيف يتعبدون عندها كمناسك الحج. وهؤلاء الرافضة قبورية في باب الإلهية كما قلت لكم، وعندهم شرك في باب الربوبية، يعتقدون أن الأئمة يتولون أمر الكون ويساعدون الرب جل وعلا، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا في شؤون هذا الكون. وقد كان ظهور أول مقالاتهم في زمن علي بن أبي طالب على يد عبد الله بن سبأ، وهم الذين حرقهم لما رأيت أمرا منكرا، أجست ناري ودعوت قنبرا، حرقهم وأنكر عليه ابن عباس لأنه كان لم يعلم بالنهي عن الحديث بالنهي عن التحريق في النار. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الجهمية، وهؤلاء ينتسبون إلى الجهم بن صفوان، فهم منتسبون إلى القائل أو المنشئ لهذه الفرقة، وهو جهم بن صفوان السمرقندي، قتله سلم بن أحوز في سنة 21 و100، وأخذ التعطيل عن الجعد بن درهم، وهو أول من أظهر مقالة التعطيل، وهو الذي قتله خالد بن عبد الله القسري وقال مقالته المشهورة: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. وهؤلاء الجهمية أراد بهم شيخ المصنف رحمه الله تعالى الخالصة، لأن الجهمية كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التسعينية على 3 درجات: الجهمية الخالصة، والجهمية المتوسطة، والجهمية الخفيفة أو بهذا المعنى. فالجهمية الخالصة هم الذين نفوا الأسماء والصفات مطلقا، والجهمية المتوسطة وهم المعتزلة الذين نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء، والجهمية الأقل وهم الذين أثبتوا الأسماء وبعض الصفات، وهم الذين أثبتوا الأسماء وبعض الصفات على طريقتهم في الكلام، ونفوا باقي الصفات وخصوصا الصفات الفعلية. وهم على درجات هم أنفسهم في أنفسهم، فالأشعرية المتقدمة والكلابية الذين كانت أصولهم كلابية ليسوا كالأشعرية المتأخرين. والجهم بن صفوان لم يقتصر اعتقاده على نفي الصفات، بل إنه كان في القدر جبريا وفي الإيمان مرجئا، عنده من الضلالات والمقالات الضالة كغيره من أهل البدع. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الطائفة الثالثة وهي الخوارج. والخوارج كما قلت لك نسبوا إلى الفعل. والخوارج جمع خارجي، وسبب تسميتهم في ذلك أنهم يتبنون الخروج على ولاة الأمر، كما أن الخروج أيضا يقع بالقول ويقع بالاعتقاد كحال القعدية. ومن أول الخروج بالقول، وقد اختلف العلماء في أول خروجهم، فمنهم من قال بأن أول خروجهم كان على يد ذي الخويصرة لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعجل يا محمد، ومنهم من قال إن خروجهم كان في زمن علي، في زمن عثمان، وهم الذين خرجوا عليه. ومنهم من قال إن خروجهم عندما كانت لهم منعة وشوكة، وذلك في زمن علي رضي الله عنه. وكل هذه الأقوال صحيحة لا مانع منها، لأن الخروج يقع بالقول كحال ذي الخويصرة، ويقع بالفعل كما قتلوا عثمان، بالقتل كما قتلوا عثمان، ويقع بالمقاتلة كما قاتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وقد أجمل أبو محمد بن حزم رحمه الله القول فيهم فقال: من وافق الخوارج من إنكار التحكيم وتكفير أصحاب الكبائر والقول بالخروج على أئمة الجور وأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار وأن الإمامة جائزة في غير قريش فهو خارجي، مع التحفظ على المسألة الأخيرة لأنه يتكلم على مسألة الجواز لا مسألة الوقوع، فأما الوقوع فهذا شيء آخر، فإنه إذا استتب الأمر لحاكم وإن لم يكن قرشيا وجب طاعته. الخوارج والجهمية الذين تقدم الكلام عليهم والرافضة لهم فروع كثيرة، لأن أهل البدع عندهم منهج يسيرون عليه من جهة، وهو الانشطار للانتشار وللصد عن سبيل الله، وإن لم يكن هذا قصدهم فإنهم بسبب جهلهم يكفر بعضهم بعضا، ويتبنى الواحد منهم مقالة ثم يخالفه فيها صاحبه فيتبرأ منه. والخوارج اتفقوا جميعا، الخوارج المتقدمون اتفقوا جميعا على كفر عثمان وعلي بن أبي طالب وأصحاب الجمل وأصحاب صفين، والخوارج متفقون على تكفير أصحاب المعاصي والذنوب وتخليدهم في نار جهنم، إلا أن هناك طائفة منهم لا تكفر الخوارج إذا وقعوا في الكبائر، وهم أول من كفر أهل القبلة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله بالذنوب. ومن عقائدهم أن المتأخرين منهم كالإباضية وغيرهم على منهج أو على منهج واعتقاد المعتزلة في باب الأسماء والصفات، في باب الأسماء والصفات، وكذلك المتقدمون منهم كما ذكر ذلك الأشعري في المقالات، فهم ينكرون رؤية الله في الآخرة ويقولون بخلق القرآن، ويعني ينكرون عذاب القبر ويرون الخروج على أئمة المسلمين إلى غير ذلك من العقائد الضالة الباطلة التي تبناها الخوارج. ثم ذكر الفرقة الرابعة وهي القدرية، وهؤلاء ينتسبون إلى المقالة لأنهم قالوا بمقالة القدر. والقدرية صنفان: قدرية النفاة وهم المعتزلة، فقد غلوا في نفي القدر حتى سلبوا الرب تبارك وتعالى أفعاله وعلمه بالجزئيات على ما تقدم معنا تقريره في باب القدر. والثانية القدرية المثبتة وهم الجبرية الذين غلوا في إثبات أفعال الذين غلوا في إثبات القدر حتى جعلوا العبد كالريشة في مهب الريح. وهذه المقالات التي يقولها هؤلاء المبتدعة راجعة إلى قول الملل السابقة من المجوس أو من اليهود أو من النصارى فإنهم أو من الفلاسفة، لأن هذه المقالات ما ظهرت إلا عندما ترجمت كتب الفلسفة والكلام والمنطق، فدخلت تداخلت هذه الأهواء والبدع. ثم ذكر الفرقة الخامسة وهي المرجئة، وهؤلاء المرجئة نسبة إلى الإرجاء وهو التأخير، وهم طوائف كثر لأنهم أخروا الإيمان العمل عن مسمى الإيمان. وأشهر هذه الطائفة من قال الطوائف من قال بأن الإيمان مجرد معرفة القلب كالكرامية، من قال بأن الإيمان مجرد معرفة القلب، ومنهم كالجهمية، ومنهم من قال بأن الإيمان مجرد نطق اللسان كما هو قول الكرامية، ومنهم من قال بأن الإيمان قول القلب ونطق اللسان ولا مدخل للعمل فيه كما هو قول من يسمون بمرجئة الفقهاء. فالحاصل من هذا أن جميعهم لم يقولوا بقول أهل السنة في الإيمان، فعلى قول من قال بأن الإيمان ومجرد المعرفة القلب فإن إبليس من أول المؤمنين، وعلى قول من قال بأن في قول الجهمية، وعلى من قول من قال بأن الإيمان نطق اللسان فإن المنافقين في أول المؤمنين كما هو قول الكرامية، وعلى قول من قال بأن الإيمان قول القلب ونطق اللسان ولا مدخل للأعمال فيه، فإن من استهان بالدين واستهزأ بالدين وترك عمل الدين فإنه يسمى عندهم يسمى مؤمنا. ثم ذكر الفرقة السادسة وهي المعتزلة، والمعتزلة اختلف بسبب تسميتهم، فقيل بسبب أن واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد اعتزل حلقة الحسن البصري، وقيل بسبب اعتزالهم لعقيدة أهل السنة والجماعة. فالمعتزلة على كل حال أن عطاء لما اعتزل واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري بسبب الكلام على أهل الكبائر لما سأله فقال هو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، قال بل هو في منزلة بين المنزلتين. وهكذا تابعه بعد ذلك عمرو بن عبيد، وهم في باب الوعيد في باب أهل الكبائر يقولون بخلودهم في النار وبأنهم في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، وفي باب الأسماء والصفات ينفون الصفات ويثبتون الأسماء أعلاما محضة، فهم جهمية في هذا الباب. وفي باب القدر يقولون بنفي القدر وغير ذلك من عقائدهم الضالة. ثم ذكر الفرقة السابعة وهم الكرامية، والكرامية هم أتباع أبي عبد الله محمد ابن كرام، وهم في باب الأسماء والصفات مشبهة، يشبهون صفات الباري بصفات خلقه ويقولون بالإرجاء في الإيمان، يقولون بالإرجاء في الإيمان، وهم على ضلال مبين في هذا الباب. وهم فرق كثيرة جدا أوصلها المصنفون في الفرق إلى 12 فرقة. ثم ذكر الفرقة الثامنة وهي الكرامية وهي السالمة، وهؤلاء السالمة هم أتباع رجل يقال له ابن سالم، وهؤلاء مشبهة في باب الأسماء والصفات. فهذه الفرق وما لها من النظائر مما صنف في كتب الفرق كلهم يخالفون أهل السنة والجماعة، إما في جميع أصول الاعتقاد أو في بعض أصول أهل السنة والجماعة في عقائدهم. وهذه الفرق هي التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي التي قال عنها عليه الصلاة والسلام وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى الأشعرية مع شدة انتشارهم، وقد ذكرهم الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تتميما للفائدة، وهم أتباع الحسن أتباع أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، وقد مر بمراحل من الاضطراب والتناقض، وبقي عنده أشياء من الترسبات التي كانت عنده حتى بعد رجوعه إلى قول الإمام أحمد في باب الأسماء والصفات. وهؤلاء يقولون أيضا بتعطيل الصفات، خصوصا الصفات الفعلية، وقد ذكرت لك فيما سبق أن هؤلاء جميعا يسمون بالجهمية. لماذا؟ لأنه لا يمكن لمن نفى الصفات أن ينفيها إلا بأصل جهم، وهو القياس الشمولي. فالجهمية كلهم متفقون على هذا الأصل، وكلهم في أصل قولهم مشبهة، ثم بعد ذلك انتفوا من التشبيه بالتعطيل الذي ألبسوه ثوب التنزيه، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ثم إن الشيخ ابن قدامة عليه رحمة الله ومغفرته ذكر ما يتعلق بمسألة الانتساب إلى المذاهب، بمسألة الانتساب إلى المذاهب، حتى لا يظن أن الانتساب إلى المذاهب الأربعة أو إلى أحدها أنه داخل في هذا الباب. قال رحمه الله وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. هذا الموضع ذكر فيه العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى مسألة متعلقة بالانتساب إلى المذاهب الأربعة. ونحن نعلم جميعا أن الفقه الذي أراد أن يتكلم عنه المصنف رحمه الله مر بمراحل كثيرة، ولم يكن الصحابة والتابعون ينتسبون إلى مدرسة معينة في الفقه، وإنما كانت لهم اجتهادات على حسب فهمهم للكتاب وللسنة ولما أفتى به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تفقه على هؤلاء الصحابة طوائف من التابعين ورحلوا في مشارق الأرض ومغاربها، وأخذ الناس عنهم وأخذوا من فتاويهم قواعد وأصول أرجعوا إليها أقوالهم، فانتشرت ولم تكن محصورة في هؤلاء الأئمة الأربعة، بل ظهرت اجتهادات وفتاوى وفقهيات وأصول وتخريجات قبل أن يكون الإمام أبو حنيفة فضلا عن مالك فضلا عن الشافعي فضلا عن أحمد. ولكن هذه المذاهب لم تأخذ أصولا معينة مقررة محررة، ثم بعد ذلك ظهرت تلك المدارس الفقهية التي اعتنى بها العلماء وجمعوا فتاوى أصحابها وخرجوا على أصولهم، فسميت هذه المذاهب المذاهب الأربعة، لها كتب، لها مختصرات، لها مطولات، لها شروح، لها أصول، لها قواعد، يرجع إليها هذه المذاهب أيضا. أنا أريد أن أقدم بمقدمة ليس تقريرا للمسألة. هذه المذاهب أيضا الأربعة كل مذهب منها مر بمراحل كثيرة، إلا أن جميع المذاهب يرجع مراحل المذهب إلى ثلاث مراحل: المتقدمين ومتوسطين ومتأخرين، ثم مسألة استقرار أو استقرار المنهج وما عليه الفتوى وما عليه العمل إلى ما أشبه ذلك. هنا من هنا بدأ الخلاف يجنح إلى أنواع من الخروج عما أمر الله به ورسوله، وهو التعصب لهذه المذاهب. ومن هنا احتاج العلماء رحمهم الله إلى أن يتكلموا عن حكم الخروج على هذه المذاهب وحكم الانتساب إليها. ولا خلاف بينهم جميعا أن هذه المذاهب راجعة إلى ما فهمه أصحابها من نصوص الكتاب والسنة، وأن خلافهم راجع إلى أصول، وأنه لا يعني وأنه لا مانع من فهم الفقه وفهم الأحكام الشرعية وفهم تفسير القرآن وفهم شرح الأحاديث على مقتضى ما تركوه من الكتب، فيستفيد الحنبلي من المالكي والمالكي من الحنفي، وهذا أمر معلوم والعلم مشاع بينهم. إلا أنه لما نحى الأمر إلى منح التعصب بسبب بعض المقالات الموجودة في كتب المذاهب، احتاج العلماء إلى أن يبينوا حكم الانتماء والانتساب إلى هذه المذاهب، مع أنهم جميعا لا يمانعون أن يتفقه طالب العلم على كتاب معين من كتب المذاهب الأربعة أو على مذهب معين مع تجرده للحق واتباعه للدليل. هذه المسألة مشهورة في كتب أصول الفقه، يتكلمون عليها في باب التقليد، ويتكلمون على مسألة التنفيق بين المذاهب والخروج على المذاهب الأربعة وما أشبه ذلك. فمن جهة الانتساب ما زال الجمهور من أهل العلم ينتسبون إلى مذهب معين من المذاهب الأربعة، كمذهب مالك أو مذهب أبي حنيفة أو مذهب الشافعي أو مذهب أحمد، وأنه يتفقه على هذا المذهب. ثم هم بعد ذلك درجات، فيهم المقلد المتعصب الذي يقول مثل تلك المقالات بأن كل آية أو حديث خالفت مذهبنا فإنها إما مؤولة أو منسوخة، كما قاله الكرخي من الحنفية وكما يقوله غيره، فهذا هو المذموم. أما كون الإنسان يتفقه على مذهب معين من المذاهب الأربعة ويتعلم الأحكام على مقتضاه أو على مقتضى اجتهاد المصنف أو ما استقر عليه المذهب أو ما صار عليه العمل أو ما صارت عليه البتوى، فإن هذا لا مانع منه. لكن الذي كان ينهى عنه السلف والتعصب، ومن ذلك أيضا ما قاله بعض العلماء على ما لهم من الفضل والإمامة بالدين من أنه لا يجوز ولا يحل الخروج على المذاهب الأربعة، كما يقوله أبو عمرو بن الصلاح والحافظ ابن رجب، حافظ أبو عمرو بن الصلاح والحافظ ابن رجب وغيرهم صاحب المراقي مراقي السعود وغيرهم، على أنه لا يجوز الخروج على هذه المذاهب، يخالفهم جمهور من أهل العلم كثر يقولون بالجواز. وصنف ابن رجب كتابا في المسألة الأولى، وصنف من الحنابلة، وصنف مرعي الكرمي كتابا في مخالفة هذا القول، وأنه لا مانع من مسألة التلفيق وهي التي يسموها في التلفيق بين المذاهب. وقد خالف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وخرج كما يقولون على قول جمهور أهل العلم بل على الأئمة الأربعة في بعض المسائل، وتابعه عليها قوم من المجتهدين من أهل العلم. فعلى كل حال نحن تكلمنا عن هذا من ناحية تاريخية ومن ناحية حكمية. الشيخ يقول: وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع، يريد مذهب الحنفية ومذهب مالكية ومذهب شافعية ومذهب الحنابلة، فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة. الاختلاف في الفروع رحمة، هذا يعني العلماء يشيرون فيه إلى حديث لا أصل له: اختلاف أمتي رحمة. ولكن هذا الحديث كما هو معلوم لا أصل له، وإنما أراد أن فيه توسعة كما يقول الشراح، توسعة على الناس، وهذا أمر معلوم. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى له رسالة عظيمة جليلة القدر، دائما ننصح أنفسنا وإخواننا من طلبة العلم، وخصوصا الذين لهم نهمة في دراسة الفقه والوقوف على الخلاف فيه، ألا وهي كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فقد ذكر فيها أسباب اختلاف العلماء في هذه الفقهيات، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، هذا إذا لزموا الإنصاف، والكلام على هذه المسائل يطول، فإذا لزموا الإنصاف والعدل واتباع الكتاب والسنة والعمل بالدليل، وإذا ظهر لهم فإن هذا يكون محمودا، أما في غير ذلك فإنه مذموم. ومن قرأ كتب التأريخ في البداية والنهاية رأى ما لا أقول ما يبكي العيون دمعا، بل يبكي الجسد كله دما ويتفطر له القلب من حالة المسلمين التي وصلوا إليها في باب التعصب. وأبعد من هذا وأعجب ما ذكره مؤلف كتاب معجم البلدان ياقوت الحموي من مستشنع التعصب الذي وصل إليه طوائف المسلمين، المذاهب الأربعة المنتسبين إلى الفقه، حتى أنه ذكر أنه مر على قرية من القرى كانت عامرة، وبجانبها قرية أخرى أحدها لمذهب وأحدها لمذهب، ثم مر بعد ذلك فإذا بها خراب يباب، لا يبقى فيها، لم يبقى فيها ما يؤنس، فسأل عنها فقال قتل بعضهم بعضا بسبب التعصب أو كما ذكر. ومعلوم أن بعض أصحاب المذاهب يقول لأنه لا يجوز مثلا، لا يزوج مثلا الشافعي من الحنفية، وأنهم ينزلون منزلة أهل الكتاب، فإذا خل الأمر من التعصب المذهبي والتقليد الأعمى كما يقال، فإن طالب العلم يتفقه على هذه الكتب قدر ما يستطيع، ولا يتعصب لها إذا عرف الدليل. قال مثابون في اجتهادهم واختلافهم رحمة، رحمة واسعة كما تقدر، واتفاقهم حجة قاطعة. أراد اتفاق الأئمة الأربعة، وهذه مسألة خلافية، إلا أن الذهبي رحمه الله تعالى قال في ترجمة الأوزاعي من السير، قال وإذا اتفق الجمهور على قول فإننا لا نجسر على مخالفته. ومعلوم أن العالم طالب العلم إذا تبين له الحق في الدليل فإنه يتبعه. ثم ختم المصنف رسالته بخاتمة الدعاء، ونسأل الله أن يختم لنا وإياكم بحسنى، فقال نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما سلم تسليما. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا هذا الدعاء الجامع، ومسألة الإجماع لم يقصد بها الشيخ رحمه الله تعالى الإجماع الذي أجمع عليه جميع الأمة، وإنما هي مسألة معروفة عند الأصوليين، وهي أنه إذا اتفق الأئمة الأربعة على قول فهل يجوز الخروج عنه، وهي ما ذكرته لك قبل قليل. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وغدا كما هو معلوم ليس هناك درس، ويوم السبت القادم ليلة الأحد سيكون اختبار لمعة الاعتقاد إن شاء الله تعالى، يعني مثل ليلة الغد، يوم السبت ليلة الأحد يكون الاختبار. وإن شاء الله تعالى ننظر يوما لمحاضرة المنهجية في البحث ضمن الأسبوع القادم، لأنها أيضا ستكون هناك دورة كما ربما رأيتم الإعلان عنها في يعني إلى ليبيا، سيشارك فيها جمع من الإخوان وفقهم الله، وسننشغل نوعا ما بها، لكننا سننظر إن شاء الله يوما لهذه المحاضرة. وفق الله المشايخ والعلماء والإخوان جزاهم الله خيرا الذين سيشاركون في هذه الدورة. على كل حال كما ذكرت لكم غدا ليس هناك درس، ومثل هذه الليلة ليس هناك درس، ومثل الليلة القابلة اختبار لمعة الاعتقاد، ثم يكون إن شاء الله تعالى بيننا تواصل. لعلنا نقرأ قليلا لأن الوقت قد تأخرتم في الدخول أو في الإرسال أو في طلب الدرس، وبالعادة أنني أنتظر حتى تأتيني الرسالة. لا إله إلا الله، وين وقفنا؟ قال العلامة النجمي رحمه الله تعالى: الباب الخامس في بيان منهج الرسل في دعوتهم إلى الله عز وجل. فقد بيّن الله عز وجل منهج الرسل في دعواتهم، بيّنه في القرآن الكريم أحسن بيان وأوضعه، فبيّن أنهم أول ما يبدأون به ثلاثة أمور هي أساس العقيدة، وهي أولا التوحيد، وهو إعطاء العبودية لله الواحد الأحد دون من سواه من الآلهة المصطنعة التي يتخذها الناس ويصرفون لها الدنيوية والعبودية، معتقدين أنها تنفع وتضر وتمنع وتعطي وتعز وتذل. الأساس الثاني المعاد، وهو الإيمان باليوم الآخر وما يحتوي عليه من حساب وجزاء وجنة ونار وأنواع نعيم الجنة وأنواع عذاب النار. الأساس الثالث الإيمان بالرسالات السماوية، وأن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم هم الأدلاء وعلى الله والمرشدون إلى سبيله، لا ما خلفه الآباء ولا ما قررته الأعراف ودانت له المجتمعات. والأدلة على أن الرسل أول ما يبدأون في دعوتهم بهذه الأمور الثلاثة ما قصه الله عز وجل علينا في السور المكية من الحوار الذي جرى بين الرسل وأممهم، وتقرير القرآن لهذا الأساس لهذه الأسس والاستدلال وتقرير القرآن لهذه الأسس والاستدلال عليها بأنواع من الأدلة العقلية والكونية وغير ذلك. فمن الأدلة على الأساس الأول معالجة القرآن له وتقريره إياه وإنكاره على المشركين اتخاذ الآلهة المصطنعة التي لا تستطيع أن تنفع أحدا أو تضره، وهي كثيرة، منها قوله تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال أيضا: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وقال في سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى في سورة فاطر: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وكما قرر الله عز وجل عجز الآلهة التي يدعوها المشركون وضعفها وعدم قدرتها على شيء، وإن قل من نفع من يدعوهم أو ضره أو ضره أو أنهم لا يملكون شيئا، وإن قل حتى القطمير والفتيل والنقير، حتى القطمير والفتيل والنقير. حرر أيضا أن الرسل ما كلفوا أن يبدأوا بشيء غير الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك. قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقال عن هود عليه السلام: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. إلى أن قال: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان انتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وهنا نقف إن شاء الله تعالى ونكمل في مجلس قادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وننظر فيما عندكم، بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الهجر في عصرنا مفيد؟ لأن إذا هجرنا أحدا سيذهب ويبقى مع الآخرين. الهجر حكم شرعي شرعه الله تبارك وتعالى وأوجبه على عباده بضوابطه الشرعية، وشرع الله لا ينسخه واقع ولا عصر ولا زمان ولا مكان، لكن قد تقتضي المصلحة تأخير بعض الأحكام الشرعية، وهذا يقرره المجتهد من العلماء. ولا أعلم أحدا من علماء العصر قال بأن هذا العصر لا يصلح للهجر، أو بأنه سيذهب إلى ذلك الفرقة أو تلك الناحية أو ما شابه ذلك. وما ينسب إلى الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى من القول بعدم الهجر، هذا القول ليس بصحيح وليس على إطلاقه. والشيخ رحمه الله تعالى نفسه له فتاوى وله أقوال وله أعمال عملها مع أهل البدع، فله فتاوى خاصة في بعضهم وله أعمال عملها تطبيقا عمليا في هجرهم أو طردهم أو البراءة منهم وما شابه ذلك. فالهجر حكم شرعي، لكن المصالح أو تقدير المصالح راجع إلى المجتهد، كما أن الهجر له فيه مصالح كثيرة جدا قد لا يدركها كثير من الناس، منها ما هو راجع إلى الهاجر حفظا لدينه، ومنها ما هو راجع إلى المهجور بزجره ورده وما أشبه ذلك مما تكلم عليه أهل العلم. يقول: أحسن الله إليكم وإليكم، كنتم قد ذكرتم في شرحكم للدرس العاشر صفحة 3 هذه الجملة: نسأل الله أن يريدنا على هذا الحوض وأن يسقينا من يد نبينا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. وقد سمعت أن السؤال بأن يسقينا الله من يد نبينا هذا من البدع، لأن الوارد أن يسقينا من حوض نبينا. لو أنك نقلت هذا، من الذي قال؟ الحمد لله، نستغفر الله ونتوب إليه إذا كان هذا القول صادرا من عالم مجتهد في هذا الباب. يقول: هل يصح تقسيم الدين إلى أصول وفروع؟ هذا ينظر فيه إلى جهتين: الجهة الأولى ما يقوله المبتدعة من المعتزلة أو الإخوان المسلمون في هذا العصر الذين استبدلوا هذين المصطلحين بقولهم قشور ولباد. فإذا كان هذا الأمر فلا شك أن تقسيم الدين بهذا المصطلح إلى أصول وفروع بدعة، ولم يعرف تقسيم الدين إلى أصول وفروع إلا من جهة المعتزلة من هذه الناحية، فجعلوا أصولهم الخمسة هي أصول الدين، وما خالفها وما عارضها وما كان دونها ولو كان فوقها فإنه عندهم من الفروع. وكذلك الإخوان المسلمون عندما يقولون قشور ولباب أو لباب، فإنهم يجعلون الحاكمية والتحزب والديمقراطية والصراع مع الحكام وعدم ترك الساحة كما يقولون هو اللباب، وما عدا ذلك ولو كان هو الصلاة بل والتوحيد يجعلونه هو القشور وهو الفروع، وهذا كله ضلال. أما ما يتعلق بالاصطلاحات الموجودة في كتب أهل العلم من جهة الأصول والفروع عند أهل السنة والجماعة التي هي أصول الدين والفروع التي يعبرون عنه بالعمليات، فقد توسع فيه كثير من أهل العلم. وإذا تتبعت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنه يستعمل هذا المصطلح كثيرا، مع أنه يقول بأن أول من قسم الدين إلى أصول وفروع هم المعتزلة، وهذا تقسيم مبتدع. فالله أعلم، الظاهر أنه يعني ما ذكرته في هذا التقسيم. يقول أحسن الله إليكم وإليكم من أجعلكم مباركين وإياك. يقول لماذا لم يكفر بعض العلماء الخوارج رغم وجود أدلة من السنة كقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قد تعاد وجزاكم الله خيرا؟ للفهم، لأنهم لم يفهموا من هذه الأدلة أنها تدل على الكفر. فقضية القتل أو القتال لا يلزم منها مثلا التكفير، لكن أصرح من هذا لو أنك استدليت بمثل قوله عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين، وقوله عليه الصلاة والسلام يخرج في هذه الأمة كما استدل به أبو سعيد الخدري. وعلى كل حال المسألة خلافية بسبب فهم النصوص وفهم الأدلة. يقول أحسن الله إليكم، ماذا يقصد الإمام القحطاني رحمه الله بقول إلا بعبسة مالك الغضبان؟ هل هو مالك خازن النار؟ هذا الذي ذكره بعض أهل العلم، لأن النونية هذه ليست لها شروح قديمة، إن كان ابن القيم رحمه الله تعالى قد استفاد منها، إلا أنها ليس لها شروح فيما نعلم قديمة. وأخبرني بعض الإخوان أنه طبع شرح مؤخرا للشيخ صالح بن سعد السحيمي وفقه الله وحفظه، لعلك إن شاء ولم أره حتى الآن، لعلك إن شاء الله تقف عليه وتوقفنا على هذه الفائدة إن كان قد ذكرها، وإلا فهذا الذي أعرفه من كلامي يعني غيره من أهل العلم من خلال استشهادهم بهذا البيت. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم بارك الله فيكم وفيكم. عندي سؤالان لو تفضلتم. نعلم أن أصل مذهب الأشعري هو الاعتقاد الثاني بعد خروجهم مذهب الاعتزال ومذهب الكلابية، فما الفرق بين الكلابية والأشعرية؟ لا فرق على هذه الجهة، إلا أنهم أخذوا من كلام الأشعري عندما قال بأنه على قوله ومذهب الإمام أحمد وعلى كتابه الإبانة ورسالة إلى أهل الثغر أنه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إلا أنه بقيت عنده بعض الأمور والمؤاخذات والرواسب، وقد تعقبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية وتعقبه عليها غيره من أهل العلم، والكلام على هذا يطول. وهم يذكرون أن الأشعري نفسه مر بثلاث مراحل، المرحلة الكبرى من حياته والتي أخذت قسطا عظيما من حياته وهي مرحلة الاعتزال والانتصاب للمعتزلة، ثم بعد ذلك انتقل إلى مذهب ابن كلاب، وكانت فيما أذكر بينهما قرابة أو صهارة أو ما أشبه ذلك، وظل على ذلك زمنا، ثم بعد ذلك ارتقى المنبر وقال من عرفني فقد عرفني ولم يعرفني فأنا أبو الحسن علي الأشعري، ثم قال مقالته المشهورة أنا على مذهب أحمد، وبعد ذلك صنف هذه الكتب. وشيخ الإسلام يعتني بكتبه ويذكر مقالات الفرق. يقول هل تنصحون بقراءة كتاب الملل والنحل للشهرستاني على أشعريته؟ لا، بالنسبة لطالب العلم المبتدي والذي لم يعرف اعتقاد أهل السنة والجماعة ويدرس أصولهم ويتلقى مذهب أهل السنة والجماعة، فإننا لا ننصح لا بقراءة كتاب الشهر الثاني، ولا بقراءة كتاب الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي، ولا بقراءة كتاب الفصل في الملل والنحل لأبي محمد بن حزم، ولكن طالب العلم الذي درس الاعتقاد فإنه سيمر على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو لم يترك فرقة من هذه الفرق إلا وقد تكلم فيها وبين مذاهبها. ولا أدري وليت أن هذا يكون، هل أخذت هناك رسالة أو كتاب أو أطروحة مما يسمونها بالأطروحات العلمية في هذا العصر عن منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في الفرق وما أشبه ذلك، فإنها ستكون نافعة لطلبة العلم مع تلميذة ابن القيم رحم الله الجميع. والشهر الثاني ليس فقط أشعريا، الشهر الثاني عنده أشياء فوق هذه. يقول السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام، هل صحيح أن نبي الله عيسى عليه السلام سيدخل بجانب قبر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فحدت في هذا الباب. نعم، قد اختلف فيه العلماء كما ذكرت، ولكن لا أعلم دليلا يصح في هذه المسألة، فالله أعلم. يقول السلام عليكم، ما هو الفرق بين الفرق والطوائف والجماعة؟ من جهة اللفظ اللغوي كل واحدة لها معنى مستقل، وإن كانت إن كان من ناحية الشرعية فالجماعة هي ما وافق الحق، والفرق والطوائف هذه في الغالب تطلق على أهل الأهواء والبدع في الغالب، وإلا فإن السنة والجماعة أيضا يسمون بالفرقة الناجية، يسمون بالطائفة المنصورة، ويسمون بالجماعة، ولكن الفرق الضالة طوائف المبتدعة. أما لفظ الجماعة فإنهم اختصت بأهل الحق كما هو معلوم. يقول أحسن الله إليكم، البلد الذي أسكن فيه أكثر سكانه أكوان مسلمين أو صوفية أو قبوريين، فهل يجوز لنا أن نتعامل معهم أم نهجرهم مع العلم أن السلفيين قلة؟ عليك بدعوتهم وادعوهم إلى الله تبارك وتعالى، ولا تفهموا من الدرس أننا نقول بهجر كل مبتدع، وأننا نقول لا يدعى المبتدعة، ولا يؤمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ولا ينصحون، لا، هذا ليس بصحيح، وخصوصا العوام، وخصوصا الذين لم تصلهم دعوة أهل السنة والجماعة، ولم يعرف لهم حرب لأهل السنة والجماعة ويعني منابذة لأهل السنة والجماعة، فإن هذا الأمر معلوم. يقول، عندنا في بلدتنا أغلب الشباب متأثرون بفكر التكفيريين، ولكنهم ليس لهم علم، وإنما السبب أن الشاب منهم أول توبته من المعاصي والتزامه، يجد هؤلاء التكفيريين هم أغلبية من يتصدر إلى الدعوة وغيرها، والسؤال هو ما هو موقف السلفي من مع هؤلاء المغرر بهم؟ هو ما ذكرته في السؤال الماضي، انصح وبين وادعو وبلغ واتصل وأعطهم الأشرطة وأعطهم الكتب وأرسل لهم المطويات، والحمد لله الأمور متيسرة، ووسائل التواصل كما يسمونها كثيرة جدا. يقول، هل صحيح ما يقوله بعضهم أن غالب الأمة أشاعرة؟ لا، وقد أجبنا على هذا، أو يعني قد أجاب على هذا أهل العلم بإجابات كثيرة، وذكرنا طرفا منها في شرح القواعد المثلى الذي عقد على هذه الغرفة. يقول، بلادنا أشعرية المعتقد، وعلماؤنا ينسبون الحافظ ابن حجر والقاضي عياض ابن العربي والمالكي وغيرهم إلى الأشعرية، فهل هذا صحيح؟ انظر ما قالوه، انظر لماذا قالوا هذا القول، لماذا نسبوا هؤلاء العلماء إلى قولهم وما وافقوه فيهم وما خالفوه منهم. وعلى كل حال، هؤلاء العلماء خدموا الأمة وخدموا الدين وخدموا العلم، نعم عندهم نفحات ولفحات وأمور يستنكرها أهل السنة والجماعة من موافقات أو دخول في علم الكلام والأشعرية وما شابه ذلك، وبعضهم وهم في هذا الباب أيضا درجات، فلماذا أنت لا تذكر لهم الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام سفيان الثوري وسفيان بن عيينة والحماد بن زيد وحماد بن سلمة وأسد بن موسى ويعني من ستذكر من تاريخ الأمة الإسلامية؟ لا يرهبوكم بهذه الأسماء. بعض الناس عنده أسلوب في الإرهاب ويذكر مثل هذه الأسماء ويقول إذا كنتم تقولون إن هؤلاء عندهم أشعرية أو تأثروا مثل الأشعري أو هم أشاعرة، هذا كله لا يهمنا. الذي يهمنا هو اتباع العالم للكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، هذا هو المهم. وأيضا أنت بارك الله فيك لا يكون عندك يعني تعظيم للأشخاص وغلو في جانب الأشخاص يمنعك من قولة الحق، بل أنت الواجب عليك أن تظهر علماء السنة، الصحابة، التابعون، أتباع التابعين، أئمة كبار، من عسى أن يكون هؤلاء أمامهم؟ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم أن يعرض خلاف المذاهب على العوام ثم يقول لهم هذا هو الخلاف وكل منكم يختار ما يناسبه؟ هذا صاحب هوى، ولا يجوز له أن يتكلم في العلم، ولا يجوز له أن يتعامل مع العلم مع خلاف العلماء بهذا الباب، بل هو يفتح للأمة على هؤلاء العوام وعلى الأمة بابا من الضلال قد يصل به إلى الزندقة عياذا بالله. وتحذير الأمة من هذا الباب كثير جدا، فالواجب على من استطاع أن ينصحه أن ينصحه، ومن يستطيع أن ينهاه ينهاه، ومن يستطيع أن يعزره من ولاة الأمر يعزره على هذا الأمر. يقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليكم، هل يجوز الإنسان أن ينتقل مذهب إلى مذهب أي يكون مالكيا ثم ينتقل إلى الشافعية أو غير ذلك؟ وجد في بعض العلماء من هو يعني من أهل المذاهب كلها، فهو حنفي، مالكي، شافعي، حنبلي، وهذه المسألة هي التي تكلمنا عنها في الدرس، وهي مسألة التلفيق، أنت تسميه بالانتقال، وهو معروف عند في كتب أهل العلم في كتب أصول الفقه التلفيق بين المذاهب، وبعضهم يعبر عنه بالخروج عن المذاهب عن مذهب الرجل، فإذا اتضح للإنسان الدليل فإنه لا يخرج عن مذهب مالك مثلا إلى مذهب الشافعي لمجرد الهوى، لأنه وافق هواه فيأخذ بقول مالك في هذا الباب ويأخذ بقول الشافعي في هذا الباب، هذا هو الذي حذر منه السلف، وأنه يتزندق إذا فعل هذا. يقول هل الأفضل أخذ الفقه تعلمه على مذهب بلدي مع ترجيحات السلف أم الكتب المحقق الشوكاني مثلا؟ لا، أنصحك بأن تتفقه على المذهب السائد في بلدك، وأن تختار كتابا بعيدا عن البدعة، وإن كان كتابا فقهيا، لأن بعض كتب الفقهاء فيها من الأشياء التي تستنكر، فتتخذ كتابا معتمدا نظما أو نثرا في بلدك على المذهب السائد فيها ولو كان كتابا متقدما. إذا أشكل عليك هذا الأمر لا تقول لا يعني هذا كتاب ليس معتمد في الفقه، أنتم انظروا مثلا إلى مذهب مالك رحمه الله، ها قوم يرجحون الابتداء بالعشماوية، وآخرون يرجحون الابتداء بنظم ابن عاشر، وآخرون يرجحون الابتداء بنظم ابن البشار، وآخرون يعني هذه مسألة، ويعني المغاربة يرجحون الكتاب الفلاني أو المثل الفلاني، والمصريون من المالكية يرجحون الكتاب الفلاني، والمشارقة عندما كان هناك انتشار لمذهب مالك بكثرة مثل ما هو في بعض دول الخليج يرجحون الكتاب الفلاني، فأنت انظر إلى الكتاب المختصر وإلى الكتاب الذي تستطيع تستفيده. إذا الأمر بالنسبة للشافعية والنزاع بين المصريين واليمنيين بين الرملي وابن حجر الهيتمي وبين تقديم منهج الطلاب أو منهاج الطالبين وتقديم يعني كتاب لا إله إلا الله، متن أبي شجاع، الحنابلة منهم من يدرس أحصر المختصرات، ومنهم من يدرس عمدة الفقه، ومنهم من يدرس زاد المعاد، ومنهم من يدرس طليل الطالب للكرمي، هذه مسائل يعني ليس فيها لا يهولنك مثلا ما يقولون الكتاب المقرر عندنا في البلد. أنا أعرف المغاربة كثير منهم، بعض يعني كثير منهم يدرس كتبا مختلفة، ولو ذهبت أضرب بعض الأمثلة حتى مختلفة في الشروط، يعني من آخر المسائل التي كنت أبحثها أو يعني أدرسها مسألة التسمية في التيمم، العشماوية فيها مشروعية التيمم، إذا نظرت إلى نظم ابن عاشر أو مختصر خليل أو لا يذكرون هذا، ومع هذا فإن هذا كتاب العشماوية أو مختصر ما اسمه صاحب السنة مختصر الأخضري أو ما أشبه ذلك. فالمهم أنا أطلت على هذا لأني أرى أنهم كثير من طلبة العلم يستشكل هذا الأمر، ادرس في بلدك وانظر إلى المتن أنت والذي تستطيع أن تدرسه وأن تتخرج عليه وتستفيد منه وتعرف على مسائله وما شابه ذلك، سهل إن شاء الله. وأسأل الله البركة فيكم، نجمع بين كلام المصنف أن الاختلاف في الفروع رحمه وقال الله تعالى ولا يزال مختلفين وقفهم ربه. هو لم يرد أن أصل الاختلاف رحمة كما يقول الشيخ ابن عثيمين والشراح في ظاهر كلامهم، لا، وإنما هو عند وقوعه وحصوله يكون رحمة، فإذا اختلفوا في فهم الدليل أو في تصحيحه أو في أدلة التنوع فإن هذا من التوسعة على الأمة، لا أن أصل الاختلاف محمود أو مرحوم أصحابه. سؤالي يقول هو أني لم أفهم ما هي الأصول التي تفرعت عنها الفرق في هذا الزمان من خوارج جهمية وقدرية وغيرهم من الفرق، يعني ما هذه الفرق؟ يعني كنت أريد وزورت في نفسي كلاما إلا أنني أنسيته، وهو أن يقال بأن دراسة هذه الفرق ليس مجرد نظرية موجودة في الكتب، هذه الفرق كما جاء في الأسئلة تعايشونها في المساجد في المدارس في الجامعات في الكليات في المجتمعات في الأمم، يعني وخصوصا مع انتشار جماعة الإخوان المسلمين التي لم تترك فرقة من الفرق إلا فرقة واحدة لفضل الله تبارك وتعالى عليهم وهم السلفيون، إلا وأدخلتهم معهم، ولو دخل معهم سلفي ما كان سلفيا. فجميع الفرق والطوائف والمبتدعة في جماعة الإخوان المسلمين، فيهم الجهمي والقدري والمعتزلي والخارجي والكرامي نسأل الله العافية والسلامة. يقول أحسن الله إليكم ونفع بكم، لو تتركون لنا فرصة إتمام المتن وضبط الشرح مع الحفظ جزيتم خيرا. هذا سؤال مجمل وحبذا لو تفصله، يعني ما رأيك أن نترك الدروس إلى نهاية هذا، أنا أمازحك وأمازح الإخوان، إلى نهاية هذا القرن؟ يعني هذا الكلام مجمل بارك الله فيك، ما هو المطلوب؟ التوضيح طيب حفظك الله وجميع الإخوان. يقول نحن في الجزائر على المذهب المالكي وأنا درست المذهب الحنبلي وأريد أن أعلمه ولكن نصحوني ألا أفعلها، فهل يجوز لي ذلك؟ لا تقول فهل يجوز لي ذلك، لأنه الجواز مسألة مفروغ منها، هذا الفقه هو فقه المسلمين كلهم يعني يتفقهون على بعضهم البعض، وأحمد من تلاميذ الشافعي والشافعي من تلاميذ مالك ومالك من تتلمذ على أئمة كبار وهكذا العلماء أخذ بعضهم من بعض، لكن انظر إلى ما سيترتب على ذلك من المفاسد، وخصوصا وأن الناس يرون أن أهل السنة وأن السلفيين قد خالفوهم في أصل دينهم من جهة القبورية وزيارة القبور والذبح لها والنذر لها، يعني كأنهم يقولون خلاص لم يبقى إلا مذهب مالك، وماذا في مذهب مالك حتى تتركه وتدرسنا مذهب الإمام أحمد؟ كونك درست أنت مذهب الإمام أحمد هذا شيء آخر، بإمكانك أن تتدارسه مع طلبة العلم مع الخاصين من طلبة العلم. ثم إن الخلاف الموجود في المذاهب الأربعة ليس بالخلاف الكثير الكبير الذي يهيل بعض طلبة العلم. ولهذا صنفت كتب في هذا الموضع اسمها المفردات من كل مذهب. عندك مفردات مذهب الإمام مالك، ماذا يعنون؟ يعنون عن المذاهب الثلاثة، مفردات مذهب أبي حنيفة، مفردات مذهب الشافعي، مفردات مذهب الإمام أحمد، وهكذا صنفت فيها هذه الكتب. أنت وإن كنت قد درست مذهب الإمام أحمد وعرفت أصوله كما ذكر، لا مانع من أن تدرس كتابا مختصرا في مذهب الإمام مالك يستفيد منك الناس، لأن المفاسد التي تترتب على هذا في الساحة لا عليها ما عليها، وخصوصا في بعض البلاد التي لا يوجد فيها إلا مذهب واحد. يعني مثلا إخواننا في مصر تجد أن جميع المذاهب الأربعة موجودة، المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية، وكلهم كل مذهب يدرسوا، وقد يكونون في الشارع الواحد، هذا المسجد مذهب حنبلي وهذا المسجد مالكي وهذا المسجد، وهذا أمر معلوم. لكن إثارة وهذه نصيحة المشايخ كلهم على كل حال، هذا الذي أعرفه، والمقصود هو اتباع الدليل. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم، هل تعد دولة إيران رافضية؟ وما هي؟ ما هي إلا رافضية؟ الله المستعان. يقول المصنف رحمه الله واختلافهم رحمه واسعة، هل يشير للحديث اختلاف أمتي رحمة؟ نعم ذكرنا هذا وقلنا بأن الحديث لا أصل له. صلى الله عليكم شكرا بارك الله فيكم. هل الشيعة اليوم داخلة في الإسلام؟ فنعد من الفرق بارك الله فيكم. لا يعني الشيعة على حسب حالهم وعلى حسب اعتقادهم، فمن لم يصل إلى حد القول بالإثني عشرية والإمامية فإنهم باقون على الإسلام. يقول من الجزائر، كيف يتعامل الإمام السلفي مع أهل البدع الذين يأتون إليه من أجل مشاورته ومن أجل عقد النكاح ومن أجل تسجيل أولادهم في المسجد بحلقة التحفيظ، وبعضهم يسلم علي؟ انصحهم وبين لهم واصبر عليهم ما داموا يحتاجون إليك، وعليك بالمنبر وعليك بالدروس المسجد، فإنه يتفرج عليهم الشيء الكثير من جهتهم إن شاء الله. أجد أني قد نسيت كل المتون التي قد درستها من قبل، فما نصيحتكم؟ هذا لأنك والله والله أعلم لا تذاكرها وتجعل آخر عهدك بها هو ختمها، والعلم لا بد فيه من مذاكرة ولو على الأقل قراءة، وبإمكانك أن تقرأ في تراجم الأئمة كيف كانوا يذاكرون، فإن حياة العلم مذاكرته. أحسن الله إليكم، هل يوجد شخص يتبع المبتدعة؟ هذا على حسب حاله، إن كان عارفا ببدعتهم ومدافعا عنهم ومنافحا عنهم ويعلم بأنهم مبتدعة وقد صدرت فيهم الفتوى فإنه يلحق بهم، وهذا في المبتدعة الذين ظهرت بدعتهم كما هو معلوم. يقول أحسن الله إليك وإليك، هل يخرج الرجل من السنة إلى البدعة بهذين الأمرين إذا خالف أصل الأصول إلى السنة أو خالف جزئيات مجمع عليها؟ كيف نعم، هذا ما ذكره الشاطبي في الاعتصام وتبعه عليه طائفة من أهل العلم، كيف يعامل أتباع أهل البدع بعد وضوح كلام العلماء في هذا المبتدع؟ نريد منكم تفصيلا في هذا الأمر، فقد عمت به البلوى، جزاكم الله خيرا. الأمر مفصل ومبين في كلام أهل العلم، من كان يرجى خيره ويقبل النصح فإنه يناصح، فإن أبى وأصر فالحمد لله، لا تتعب نفسك ولا تتبع نفسك الناس، وأقبل على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وعلى طلب العلم. ومن خالف أهل العلم ونابذهم وعاداهم واتبع أهل الأهواء والبدع فإنه منهم، ولا يشغل الناس أنفسهم ولا يختلف طلبة العلم فيما بينهم بسبب أن فلانا ذهب مع فلان وفلان ذهب مع فلان. أن تنظر الحق وسبيله وطريقة أهل العلم الراسخين في العلم واتبعها ولا تلتفت إلى أهل الأهواء. يقول أحسن الله إليكم، ما هي شروط الهجر في المعصية؟ لا شرط له إلا أن يرجى أن يترك هذا العاصي هذه المعصية، فإن رجي أن يتركها فإنه يهجر إلى مدة ثم بعد ذلك يرفع عنه الهجر. هل يجوز هجر عوام الإخوان والصوفية ما داموا منتسبين إلى هذه الجماعة؟ وهذا الأمر قد ذكرنا ما يتعلق به في الدرس، ما داموا منتسبين إلى هذه الجماعة وإلى هذه الفرق وإلى هذه الانحرافات والضلالات فإنهم منهم، ولكن ينبغي دعوة العوام وألا يتركوا وألا ينفرد عنهم وألا يهجروا ابتداء، لأنهم لا يدركون ولا يعرفون شيئا في الغالب عن هذه الفرق التي ينتسبون إليها، إلا أنهم يعظمون شخصيات هذه الفرق. ما معنى قولهم علم الله علم الله؟ هذا لعله يصيغ السؤال، ما فهمته. حاول لفظة الشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم. فتوى الشيخ العباد. طيب بسم الله. يقول حفظ الله حفظ الحسنى: حيث سئل نسمع من يدعو اللهم اسقنا شربة هنيئة من يد رسولك، فهل السقيا تكون من يد الرسول صلى الله عليه وسلم من الحوض؟ فأجاب: معلوم أن الشرب من الكيزان أي الأكواب التي هي بعدد النجوم السماء، ولا يلزم أن يكون كل واحد يناوله الرسول صلى الله عليه وسلم، ما فيه شيء يدل على هذا، لكن يدل على من جعله الله أهلا للشرب أنه يشرب فهذه الأكواب التي هي بنجوم السماء في الكثرة، ولا يلزم أن يكون الإنسان ما يشرب إلا أن يناوله الرسول صلى الله عليه وسلم. وسئل: هل يعتبر من الاعتداء في الدعاء، يعني تعبير غير صحيح من حول نبيك؟ يكفي شرح سنن ابن ماجه شريط. طيب، ولم يقل بأنه بدعة هذا أمر، وإنما أشار إلى قضية الشرب من الكيزان وليس من يد النبي عليه الصلاة والسلام، والذي دعونا به هو أنه من يد النبي عليه الصلاة والسلام في كيزان هذا، ومع هذا فإن هذا الأمر يترك، لكن فيما ذكرته وفقك الله لم يقل بأنه بدعة. يقول: أحسن الله إليكم، مقرر أن أهل السنة يمتحنون الناس بحب أهل السنة وبغض أهل البدعة، فهل يشترط في الامتحان بالبدع أن يكون قد وقع الإجماع على تبديعه؟ مثل ذلك على الحلبي، فكثير من الناس يقولون: كيف تحكمون الناس به والشيخ العباد لم يبدعه؟ مثل هذه الأسئلة يعني في الغالب أن الإنسان لا يلتفت إليها، إذا عرف الحق وعرف أهله وعرف ما عليه صاحب البدعة هذا، فإنه لا يلتفت إلى من زكاه مع وجود الأدلة والبراهين، ولا ينظر في قوله، لا ينظر في قوله لا استهانة بهذا القائل ولا تركا لمقالته، لا، لأن الله تعبدنا باتباع الدليل وباتباع الحجة، وقضية الإجماع أنه يجمع على مبتدع هذا لا يمكن أن يكون ولا وجود له، لكن يعني أقصد من كل الناس وكل الطوائف هذا شيء بعيد جدا. وأهل السنة والجماعة يجلون علماء السنة ويحترمونهم، لأنه بعض أهل البدع كما ذكر الشاطبي وغيره يمالئون الأكابر. من أهم مميزاتهم وصفاتهم أنهم يمالئون الأكابر، فيأتون إليهم ويتزلفون ويظهرون التظلم والسمت والاحترام والإجلال والتكبير والتبجيل وما شابه ذلك. أنت ما الذي أمرك الله به وخاطبك به؟ اتباع الحق، اتباع الدليل، اتباع ما عليه أو ما دل عليه الدليل. النزاع إن نازعناك سنقول لك: ما قولك في الحلبي؟ إن قلت بقول الشيخ فقل فيه أصالة وفرعا، وإن لم تقل بقوله فلا تلتفت إلى فتاوى إلى القول المخالف لما دل عليه الدليل ودل عليه الحجة والبرهان. يقول: ما هو حكم من يثني على أبي إسحاق الحميني محمد حسان ويقول ردود العلماء عليهم من باب الاجتهاد وأنه لن يقبل كلاما فيهما ومن على شاكلتهما؟ لا، يعني كل شيء موجود في هذه الساحة، لا تظن أن الناس سيتبعونك في أو سيتبعون علماءك وعلماء السنة فيما يقولونه. كيف يدافع عن أمثال هؤلاء الذين لهم من عندهم من الضلالات والانحرافات والفتاوى المنحرفة بسفك الدماء وما شابه ذلك من الجهالات التي بينها العلماء في ردودهم، ثم يقول إن هؤلاء العلماء ردوا عليهم من باب الاجتهاد؟ وهل مسائل التكفير والحزبية والديمقراطية والمدنية وما شابه ذلك من هذه الأمور مسائل اجتهادية اجتهدوا فيها ونحمل كلامهم على الاجتهاد؟ سبحان الله، ما الذي أبقى هذا لأهل البدع والضلالات؟ وفق الله الجميع لمحابه ومرضيه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.